العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وصريحه، أي صريح الوقف، وقفت وحبست وسبلت. والصريح هو الذي لا يحتمل غيره، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. كناية تحتمل الوقف وغيره. فلا بد من النية مع الكناية. فإذا قال تصدقت أو حرمت أو أبت، لا بد أن ينوي بهذا الوقف، أو أن يقرينها بأحد الصرائح الثلاث. مثلا كان يقول أبدت كذا وقفا لله، أو تصدقت بها وقفا لله. قال: وشروطه خمسة، أي شروط الوقف خمسة. كونه في عين، علم منه أنه لا يصح وقف المنفعة، أي منفعة عين مؤجرة. الوقف يكون في عين، وعين كما سيأتي ينتفع بها مع بقائها كأرض. أما ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالطعام، فإنه لا يصح وقفه، إنما يكون صدقة ونحو ذلك. إلا الماء فيصح وقفه بالإجماع. قال: وكونه في عين معلومة كهذه الأرض يصح بيعها. علم منه أن ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه. قال: غير مصحف، يعني ولو قلنا معشر الحنابلة بعدم صحة بيع المصحف فإنه يصح وقفه. قال: غير مصحف وينتفع بها مع بقائها. تقدم الكلام على هذا. وكونه، يعني من الشروط كونه، أي الوقف على بر وقرب لله تبارك وتعالى. ألا يكون الوقف على معصية، كان يقف أموالهم من أجل معصية من المعاصي، تعلم أمر محرم، فلا يصح هذا الوقف. قال: يصح من مسلم على ذمي وعكسه. يصح أن يقف المسلم على ذمي معين، لا على أهل الذمة، بل على ذمي معين، كأن يكون هذا الذمي جاره مثلا أو رفقه في العمل، فيقف وقفا ويقول ريعه، ريع الوقف لفلان وفلان وفلان، ومنهم هذا الذمي نصراني يسكن في بلاد المسلمين، فيصح الوقف على الذمي. لماذا؟ لأن الصدقة عليهم جائزة. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقالت أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، وأمها كانت مشركة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فالصدق عليهم والإحسان إليهم جائز، ومن ذلك الوقف. يصح الوقف من مسلم على ذمي، ومن ذمي على مسلم. قال: وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، يعني يكون الوقف على معين، لا يقول وقفت على رجل، ما يصح الوقف على رجل، لابد أن تقول على فلان، الريع لفلان، الريع لآل فلان. غير مسجد ونحوه، الوقف على المسجد يصح وإن لم يكن المسجد ملكا لأحد، لكنه لمصلحة المسلمين. قال: هنا على معين يملك، هذا المعين عند الحنابلة يقولون ينبغي ألا يكون نفسه، يعني لا يصح أن يقف هذه العمارة لله تبارك وتعالى وريعها يقول ريعها لي، هي وقف لله عز وجل، والريع الأجرة يقول لي، فإذا مت يكون للفقراء مثلا أو للأقارب أو لغير ذلك. فعند الحنابل لا يصح الوقف على نفسه، لا يصح. وهناك رواية عن إمام أحمد أنه يصح أن يقف على نفسه، واختاره شيخ الإسلام تيمية. قال المنقح والمرداوي: الذي عليه اعتماد متأخي الحنابلة، قال وعليه العمل، وهو أظهر وفيه ترغيب في الخير، وهو من محاسن المذهب. لا مانع أن يقف هذه العمارة وريعها مليون درهم، مليون دينار، ريع كبير على نفسه في خير، لأنه جعلها لله عز وجل محبوسة لله تبارك وتعالى. طيب، الفائدة بعد أن يموت تكون وقفا للمسلمين، أو ريعها يكون للمسلمين، للفقراء، للمساكين، للمساجد، لأقاربه، على حسب ما ينص عليه الواقف. قال وكون واقف نافذ التصرف، نافذ التصرف هو الحر، خرج به العبد المكلف أي البالغ العاقل الرشيد، خرج به السفيه المالك لما يريد أن يوقفه. لماذا قالوا لابد أن يكون الواقف نافذ التصرف؟ لأن الوقف تبرع، وإنما يكون ممن ينفذ تصرفه. قال ووقفه ناجزا فلا يصح أن يقول وقفت هذه الأرض إذا جاء الحجيج من الحج، إذا نزل المطر، ما يصح، لابد أن يكون ناجزا الآن، قل هذه وقف الله تبارك وتعالى وقفتها. قال ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، إذا قال هذه الأرض وقف على المساكين على الفقراء، إذا قال هذه وقف على المساكين على الفقراء، أو نصفها لكذا ونصفها لكذا، أو ربعها لجار فلان والباقي يصرف للمسجد الفلاني، يعمل بشرطه. قال ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى. المحشي رحمة الله عليه يقول يحمل كلامه على ما في الإقناع والمنتهى من أنه يعمل بالعادة ثم العرف ثم التساوي. قال والنظر، المراد بالنظر هنا القيام بشؤون الوقف وما يتعلق بمصالحه، أي وقف لابد أن يكون عليه ناظر يؤجل الوقف ويعتني به ويصلحه ويقسم الأجرة أو الريع. النظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، النظر إن كان قد شرط، لأن الناس إذا وقفوا أو وقفوا يقول أحدهم والناظر على وقفه هو فلان ثم فلان، فيعمل بشرطه. فإن لم يعين وناظرا فإنه يكون للموقوف عليه، قال هذه العمارة ضيعها لفلان وقفتها على فلان، فيكون النظر ومراعاة مصالح الوقف للموقوف عليه هذا الذي هو فلان. قال وإلا فلحاكم، يعني إن لم يكن محصولا، كان قال هذه العمارة ضيعها للفقراء وليسوا محصورين، فالنظر إذن للحاكم. والعادة أنه يكون في البلاد الإسلامية جهة معنية، جهة الأوقاف هي التي تعتني بالأوقاف وصرفها في على حسب شرط الواقف. قال فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه، يعني كما لو وقف على مسجد ونحوه فيكون النظر للحاكم مباشرة. قال وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، لو قال ريع هذه المزرعة لولدي فيكون للذكر والأنثى بالسوية، هذا الأصل هو التساوي. ثم لولد بنيه، لأن هؤلاء الذين من صلبه. قال وعلى بنيه أو بني فلان، لو قال هذه العمارة ريعها لبني فللذكور فقط، لأنه لم يقل لولدي، لو قال لولدي الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالولد يطلق على الأنثى والذكر، فالولد يطلق على الأنثى والذكر، وفي عرفنا أن الولد يطلق على الذكر فقط، إذا قال رزقت بولد يعني بذكر، تمام، ولكن في اللغة وفي القرآن الولد يطلق على الذكر والأنثى. لهذا أحد أو يعني بعض من يعلم، إذا علم البنات يقول، يعني إذا أراد أن يكتب يعني يا أولاد اكتبوا. ها يصح؟ يصح في اللغة يقول البنات يا أولاد؟ أولاد ها؟ البنت ولد، البنت ولد. نعم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا قال لأولادي وقف على أولادي دخل الذكر للإناث. إذا قال على بني الذكر فقط. إذا قال على بناتي على الإناث فقط. قال وإن كانوا قبيلة، إذا قال على بني فلان وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. إذا قال هذه المزرعة وقف على بني فلان، بني كذا، بني علي، بني زيد، بني، أحيانا يكون يعني اسم في بعض البلدان لقبيلة معروفة محصورة وجعلها المزرعة هذه وقف عليهم، فيدخل الذكور والإناث يعني النساء دون أولادهن من غيرهم. يعني لو أن امرأة من هذه القبيلة متزوجة برجل من غير القبيلة فأولادها لا يدخلون لأنهم ليسوا من القبيلة، ينسبون إلى والدهم ووالدهم ليس من القبيلة. قالوا على قرابته، لو قال هذه المزرعة وقف على قرابتي أو أهل بيتي، قال أو قومه، دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. إذا قال على قرابتي، لقى هذه الوقف على قاربي، تمام، فيدخل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه، هؤلاء هم قرابته، وجده وجد أبيه. قال لا مخالف دينه، أما من يخالفه في الدين قد يكون قريبه كافرا فلا يدخل، إلا أن توجد قرينة تدل على أنه أراد دخول قريبه الكافر فيدخل. قال وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. لو وقف على أهل هذه القرية وعددهم يصل إلى 50 فيجب أن يعمم، يعني الريع يعمم تقسيمه على 50 ويسوى بينهم. فإن لم يمكن حصرهم كقبيلة كبيرة فيجوز أن يفضل بعضهم وأن يقتصر على واحد لأنه لا يمكن أن يعمم. قال رحمه الله فصل في الهبة. والهبة مستحبة، يعني إن قصد بها وجه الله، انتبهوا قيدوا بهذا، الهبة مستحبة إن قصد بها وجه الله عز وجل. فإن قصد بها المباهاة والرياء والسمعة لم تستحب، وأقبح ما يكون أيضا أن يقصد بها إهانة المهدى إليه أو الموهوب، وهذا قد يحصل. فإذا هي مستحبة إن قصد بها وجه الله. وأيهما أفضل، الصدقة أو الهبة؟ يقول شيخ الإسلام تيمية إن كان في الهبة أمر زائد كصلة رحم فإنها أفضل. قال وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. يعني القاعدة في هذا الباب أن ما صح بيعه صحت هبته. طيب المصحف هل يصح بيعه؟ مشهور عند الحنابلة المنع عن بيع المصحف، ولكن مع هذا يقول حتى وإن قلنا بمنع بيعه فتصح هبة المصحف. إذن القاعدة إيش؟ كل ما صح بيعه صحت إيش؟ هبته. الهبة أنك تملكه شيئا من عندك، وعرفها الشارح رحمه الله أو المحشي وهي معروفة عند الناس هدية. كل ما صح بيعه صحت هبته، استثنوا من هذا جلد الأضحية والهدي، فلا صح بيع الجلد، جلد الأضحية ما صح بيعه ولا جلد الهدي، ولكن صح هبته. كذلك المجهول الذي يتعذر علمه. قال وتنعقد بما يدل عليها، الهبة تنعقد بما يدل عليها عرفا. إذن لا يشترط لانعقادها لفظ معين، يقول وهبتك. البيع له صيغة قولية وفعلية، صيغة قولية معروفة لكن هنا لا يشترط لفظ معين، تنعقد بما يدل عليها. مثلا تمر على شخص وتعطيه القلم وتمشي، تفضل. العبارات التي تتلفظ بها وملامح وجهك يدل على أنك أردت بهذا الهبة أو الهدية، فيعمل بالعرف. قال: وتلزم بقبض بإذن واهب. إذا قال: يا فلان وهبتك هالجوال، هذه هبة، لكن هل تلزم؟ يقول: سلمني الجوال. يقول: لا، لو أنه رفع يعني عدل عن الهبة فله ذلك، ما دام أنك ما استلمت الجوال ليس لك حق المطالبة به، لك ما لك حق. لكن إذا استلمت الجوال بإذنه ما تحتال عليه، تقول: ناظم ناظم شوف، ثم أخذت الجوال، قبضت الجوال، ترى هالجوال اللي هديتني قبضته. لا، ما يصح، لابد من إذن الواهب في القبض، فبهذا تلزم الهبة. قال: ومن أبرأ غريمه بريئة ولو لم يقبل. تطالبه بألف دينار وقلت: أبرأتك من هذا الدين، فيبرأ ولو لم يقبل، حتى لو قال ما أقبل. بعض أهل العلم يقول إنه لا يبرأ لأنه لا يريد أن يكون لأحد عليه منا، والمسألة محل اجتهاد. قال: ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. يعدل في عطية الورثة، يعني أولاده مثلا، إذا أعطاهم فإنه يعدل بين أولاده. كيف يعدل؟ بأن يعطي كلا بقدر إرثه، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين عند العطية، فإن فضل سوى برجوع، يعني إن فضل أحدهم فإنه يسوي ويرجع عن هذا التفضيل ويأخذ منه الزائد، وإن مات قبله ثبت تفضيله. لو أنه أعطى أولاده وفضل أحدهم ومات فيثبت، لكن قبل أن يموت نقول: استرجع ما فضلت به فلانا على إخوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض. إذا أقبضه فليس له أن يرجع، وهبته الجوال وقبضه فليس لك أن ترجع. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. قال: وكره قبله، يعني إذا قال: وهبتك الجوال لكن ما أقبضه، ثم رجع في هبته، فله ذلك لكن يكره. إلا الأب له حكم خاص. إلا الأب فله أن يرجع في هبته إذا وهب لولده. قال: وله أن يتملك بقبض زيادة على ذلك. الأب يرجع في هبته، له أن يتملك من مال والده، وهذا الذي يستنكره بعض الأولاد الآن. كيف أبوي يتملك من أموالي؟ نعم، اسمع كلام أهل العلم. قالوا: له أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده، فينوي التملك ويقبض مال ولده كجوال ولده، كفلوس عند لولده، له أن يتملكها بالقبض. إذا قبضها تملكها مع قول، يقول: تملكتها، أو نية، نوى التملك، فله ذلك. أنت ومالك لأبيك بشروط ستأتي إن شاء الله، ولكن له هذا، له أن يتملك غير سرية، فليس له أن يتملك أمة ولده، جارية ولده. قال: ما شاء يتملك من مال ولده ما شاء. ولده ما شاء الله، الله منعم عليه، والأب يتملك، خذ هذا وخذ هذا وخذ، له ذلك ما شاء، حتى ولو كان الولد صغيرا أو أنثى أو كان غير راض. ما رضيت أن أبوه يأخذ، للأب أن يأخذ، أو لا يعلم، أخذ الأب من مال ولده والولد لا يعلم، للأب ذلك. طيب، إذا كان الأب غير محتاج، حتى ولو كان غير محتاج له أن يتملك، أنت ومالك لأبيك. وهذا الحكم الشرعي يدل على سمو الشريعة الإسلامية. طبعا بعض الناس يقول: كيف يعني أنا أتضرر، نقول الشريعة لا تأتي بالضرر، له أن يتملك بدون أن يضرك. مثلا سيارتك الخاصة التي تعمل عليها ليس له أن يتملكها، وليس له أن يتملك مالك ويدفعه لأخيك، لا، لأنه ليس له أن يفضل أخاك عليك في العطية، فكيف يأخذ مالك ويدفعه لأخيك؟ لها شروط وضوابط بدون ضرر. هذا يدل على سمو الشريعة وإجلالها لمنزلة الوالد، وهذا الذي يفتقده كثير من الأمم في زمننا. وحدثني أحد الإخوة ممن له اطلاع وسكن في بلاد الكفار، يقول رأيت مقطعا عرض في وسائل الإعلام، ولد يشتكي أمه ويطالبها بدين، فقالت لا يا ولدي أنا أنفقت عليك وانت صغير. قال أنفقت علي لأن القانون يلزمك بالإنفاق علي، وأنا أطالبك بهذا المال. وكان المبلغ زهيدا، كان المبلغ زهيدا، لكن ما عندها، فحكم عليها القاضي بالسجن، حكم عليها القاضي بالسجن. فكيف سيتملك الوالد من مال هذا الولد العاق؟ لكن الشريعة جاءت بسمو وجمال وتقدير وإجلال للرموز. وانتبهوا لهذا، المجتمع يسقط إذا سقطت رموزه، الأم، الأب، الأسرة، العلماء، الصالحون، المعلمون، ولاة الأمر، الحاكم، الجهات الأمنية. هذه الرموز التي توجد في البلد إذا كان لها مكانتها وتقديرها نهض المجتمع. لهذا نسمع من يقول هذه الدولة نهضت لأن هذه الدولة بنظامها ومجتمعها وأفرادها يقدرون المعلم أعظم تقدير، فصار له منزلة ومكانة ونهض بالمجتمع. فينتبه، ولهذا من يريد أن يهدم مجتمعا يبدأ يشتغل في وسائل التواصل بهدم هذه الرموز، بهدم هذه الرموز. انتبهوا، فلا نسمح لهذا أبدا أن يخترق مجتمعنا المسلم. قال ما لم يضره، تقدم الكلام على هذا، أو ليعطيه لوالدنا آخر تقدم، أو يكن بمرض موت أحدهما. الأب سيموت فتملك من مال ولده، نقول لا، ليس لك هذا، لأنك ستموت، أنت في مرض الموت، أصيب بالمرض الخبيث والعادة أنه يموت، أنت تملك روح الورثة، ولدك ما يرضى بهذا. قال أو يكن كافرا والابن مسلما، فليس للوالد أن يتملك من مال ولده المسلم. قال وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس للولد أن يطالب والده بدين، أقرض والده مثلا، أو والده أتلف له شيئا، فليس له أن يطالبه بهذا. ليس للولد أن يطالب والده، بمعنى أن يقدم شكوى عليه في المحكمة، ما تقبل. ليس لولد ولا لورثته، ورثة الولد يعني كأولاده، ليس للولد مطالبة به بدين ونحوه، بل بنفقته الواجبة. لكن لو أن الوالد قصر في النفقة الواجبة فللولد أن يطالبه وأن يرفع للقاضي. فانظر إلى الشريعة كيف حفظت حق الوالد والولد. قال ومن مرضه غير مخوف، المرض المخوف الذي يموت منه الناس عادة، كالمرض الخبيث في زمننا المسمى بالسرطان، يسمونه مرض خبيث، والله أعلم عاد بصحة هذه التسمية، ولكن هذا قدر الله ما شاء فعل، وهو كفارة للمسلم إن شاء الله، وغالبه يكون شهادة لأنه يكون في البطن في أحوال كثيرة، والمبطون شهيد. قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، رجل أصيب بمرض، أصيب بنزلة برد أو نحو ذلك، تصرفه صحيح، جاء وتبرع بنصف أمواله لك، تصرفه صحيح. قال أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك، متواصل الإسهال معه، إذا تواصل قد يموت من هذا مخوف. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف، لا يعني إذا كان مرضه مخوفا يعني يؤدي إلى الهلاك عادة لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لو قال أرضي هذه أعطوها فلان أحد أولاده من الورثة، يقول لا لا يلزم، ولا بما فوق الثلث لغيره أي لغير الورثة. لو قال نصف أموالي لفلان، نقول لا ما يصح لك فقط ثلث المال، لأنك أنت الآن في حكم الميت، والميت ليس له أن يوصي إلا بإيش؟ بمقدار الثلث. إذن لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، قال إلا بإجازة الورثة. هذا آخر الجملة، انتبهوا للقيد. فالورثة قالوا أجزنا عطيته عند موته لأخينا، يصح. أجزنا عطيته لذاك الأجنبي بنصف التركة، يصح. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، يعني يصيب بمرض لكن يذهب ويجي ويذهب إلى عمله، يحصل لكثير من الناس، فهذا كالصحيح. يعني لا يكون مرضه مخوفا ولا يترتب عليه ما يترتب على مرض المخوف، فكصحيح. يعني لو تبرع بأمواله كلها يصح هذا. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. إذا قال فلان قريبي له ثلث تركتي، عند الموت لما مات هذا فلان كان لا يرث، لكن بأمور معروفة عند أهل الفرائض كان يحجب بشخص فمات من يحجبه وصار من الورثة، هو أوصى له بثلث التركة. الآن لما مات زيد وقد أوصى لعمر، عمر عند الموت كان من الورثة، فهل له حق في الثلث؟ لا. وإن كان عند العطية ليس من الورثة. قال ويبدأ بالأول فالأول. لو قال أعطيت فلان ثلث مالي ثم قالوا فلان أعطيته ثلث مالي، يكون لمن؟ للأول. أما الوصية لو قال أوصيت لفلان وفلان وفلان بهذا 10,000 وهذا 20,000، المجموع فيقسم على الموصى لهم كلهم، لا يقول لا يقول لا يقول أحدهم أنا أوصى لي قبلك بسنة، لا، كلهم يأخذون من ثلث التركة. أما العطية فإذا أعطى لأحدهم يقدم، إن بقي شيء من الثلث يعطى من بعده. قال ولا يصح الرجوع فيها، يعني في العطية بعد لزومها أي بعد قبضها، لكن الوصية يصح أن يرجع. لو قال أوصيت بعد موتي أن يدفع لفلان 1,000 دينار ثم قال رجعت عن هذه الوصية، فله أن يرجع، لكن العطية لا. قال يعتبر قبولها عند وجودها، يعني يعتبر قبول العطية عند وجودها من المعطي، يقول قبلت. يعني يعتبر القبول من المعطى له عند وجودها أي العطية من المعطي. قال ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. يعني الوصية متى يثبت الملك فيها؟ بعد الوفاة. قال رحمه الله كتاب الوصايا، يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. المراد بالوصايا هنا أو الوصية التبرع بالمال بعد الموت، المراد بها التبرع بالمال بعد الموت. ولهذا قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، ولم يقل الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، يعني الأحسن أن تنزل عن الثلث إلى الربع أو إلى الخمس. والخمس ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو مذهب الإمام أحمد. قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء، وتصح موقوفة عن الإجازة. تقدم هذا، يحرم أن يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي يعني ليس بوارث، يقول نصف تركتي لفلان، يحرم إلا إذا أجاز الورثة. إذن لو قال أوصيت بنصف تركتي لفلان الأجنبي كم يكون له هذا الأجنبي؟ كم؟ الثلث. طيب أيضا قال أو لوارث بشيء، لو قال أوصيت ب10,000 دينار لولدي فلان، هل تصح هذه الوصية؟ لا تصح إلا إذا إيش أجاز الورثة. قلنا يا جماعة أبوكم أوصى، أنتم موافقين؟ بعد ما مات قالوا موافقين، الله يحل له ويبيح، خلاص يصح. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، لحديث إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فقير ورثته محتاجون، ما عنده إلا مال قليل، لو المال كثير أوصى، لكن المال قليل ورثته أحق. ومن أعظم الإنفاق نفقة الإنسان على أهل بيته، وردت النصوص الكثيرة بها، الإنسان يحتسب الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تضع في امرأتك. ولهذا بعض الناس يتأفف من الإنفاق على أولاد، النفقة المعروفة يعني بدون إسراف. لا يا أخي، احتسب الأجر، كل ما تنفق حتى الشيء اليسير، حتى إذا جئت تشتري حلوى لولدك قبل أن تعطيه احتسب واستحضر النية أنها من الإنفاق على الولد، وأنها نفقة مخلوفة وأجرها عند الله عز وجل. قال وتكرم من فقير وارثه محتاج، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العون. لو وصل فلان ب10,000، فلان ب20، وفلان صار هذا يعني مبلغ كثير أكثر من الثلث، نقول ما لكم للثلث، وتقاسمون وكل واحد ينقص بحسبه عاد. وهذه سيأتي الكلام عليها إن تيسر في الفرائض. قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة. قبل أن نقسم التركة والوصية أيضا بالوصية لوارث لأجنبي أو الوصية بصدقة ونحو ذلك، لابد أن يكون قبل هذا أمر مهم وهو إخراج الواجبات. يقول قبل ما ننفذ الوصية نخرج ما عليه من دين، كذلك إذا كان ما حج ندفع المال لمن يحج عنه، ما زكى ندفع الزكاة من رأس المال مطلقا، هكذا يقول المصنف. يعني لو كان الدين يستغرق المال كله فندفع المال أي التركة كلها في قضاء الدين أو في الحج عنه، لا من الثلث فقط، لا من المال كله. قال وتصح لعبده، يعني تصح الوصية لعبده. هنا بدأ يتكلم رحمه الله عن الموصلة، وبعضهم يجعله في فصل خاص. وتصح لعبده بمشاع كثلث، يعني لا يصح أن يوصي بمعين كسيارة لعبده، أو هذه المزرعة أوصيت بها لعبده، لا، يصح بمشاع. إيش معنى مشاع؟ يقول له ثلث التركة، ثلث من كل شيء، شائع ملكه، شائع في كل شيء، فيصح. مات هذا العبد أوصي له بثلث التركة، قيمة العبد 100 دينار وثلث التركة 1,000 دينار، هل يعتق العبد ولا ما يعتق؟ يعتق ب100 ويبقى له كم من 1,000؟ 900، فيستفيد. قال ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه كما تقدم في المثال السابق، يأخذ 900. قال وبحمل، يعني تصح الوصية بحمل، يقول حمل أوصيت حمل هذه الناقة لفلان، ولحمل يقول أوصيت ب100 دينار لما في بطن امرأتك يا فلان، تحقق وجوده، يعني تحقق وجوده عند الوصية، لا لكنيسة وبيت نار، أوصى بأمواله للكنيسة بيصح بيت النار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. ثم بدأ رحمه الله في الموصى به، قال وتصح بمجهول، يقول أوصيت بما في هذا الكيس لفلان ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه، أوصيت بثمرة هذه الشجرة وهي ما أثمرت إلى الآن لفلان يصح، وبماذا قدر على تسليمه؟ يقول البعير الذي شرد أوصيت به لفلان يصح. قال وما حدث بعد الوصيه يدخل فيها؟ كيف؟ يقول أوصيت بثلث مالي لجار فلان، ثلث ماله كان 10,000 دينار. طيب هذا الذي زيد قال أوصيت بثلث مالي لجار فلان، أمواله كلها نقول مثلا 10,000، جاره فلان له ثلث إيش؟ 10,000. هذا الموصي زيد قتله شخص ثم دفع الدية، الدية ما أدري كم، يعني 10,000. الموصى له هو بيأخذ الثلث من 10,000 اللي قبل. طيب الدية هل له حق أن يأخذ ثلث الدية؟ له حق ولا ما له؟ له حق. هذا مراد المصنف رحمه الله بقوله وما حدث بعد الوصية، يعني من مال اكتسبه حتى ولو كان الدية يدخل فيها، أي في الوصية. قال ويبطل بتلف معين وصي به، قال وصيت بهذه الناقة لفلان فماتت قبل الموصي، ليس له شيء الموصى له. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث، هذا يسمي الفقهاء الوصية بالأنصبة والأجزاء. إن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. قال يا أولادي صديقي فلان نعطوه مثل ما لأخوكم الكبير، يعني يأخذ مثل حظ إيش؟ الذكر ولا لا؟ ولا قال يا عيالي صديق فلان عطوه مثل حظ أبوي، والأب في هذه المسألة له السدس، فصديقه يأخذ أيضا السدس. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. قال وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل مال أقلهم، قال فلان صديقي عطوه نصيب واحد منكم أيها الورثة، نشوف أقل الورثة، أقلهم وجدنا إيش؟ الزوجة لها الثمن، فنعطي صديقه الثمن. قال وبسهم من ماله له سدس، قال أعطه سهم من التركة، أوصيت له بسهم فله السدس. طيب قال أعطوه أو أوصيت له بشيء، أعطوه شيء، أوصيت له بشيء من التركة أو بحظ أو بجزء من التركة، فيعطيه الورثة إيش؟ ما شاءوا. لو أعطوه 10 دنانير هذا شيء. قال فصل في الموصى إليه، موصى إليه أنا وأنت قبل أن نموت أوصينا، أوصيت أن الذي يقوم على بناتي فلان هو اللي يزوجهم، هذا موصى إليه، واضح؟ أوصيت أن يكون الولي على أولادي الصغار فلان، يقوم بأمورهم تركتهم، يصح. هذا معناه. قال ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا، هذه الشروط. توصي إليه المسلم خرج به الكافر، مكلف أي بالغ عاقل، رشيد أي غير سفيه، عدل ولو ظاهرا. ومن كافر إلى مسلم، الكافر له أن يوصي إلى مسلم، جاره المسلم، قال وصيت أن يكون القائم على أولادي جاري فلان المسلم، يصح. وله أي الكافر أن يوصي إلى عدل في دينه، يصح. قال ولا تصح إلا في معلوم، يقول أوصيت لفلان أن يزوج بناتي شيء معلوم، أو لو قال أوصيت له بماذا ما يصح، لابد أن يعين ويبين. قال يملك الموصي فعله، أما لو قال أوصيت له بأن يزوج بنات الجيران هل يصح؟ ما يصح، أنت ليس من حقك أن تزوج بنات الجيران بنفسك، ليس لك، فكذلك ليس لك أن توصي به لأحد. قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، في بلد من بلاد الكفار مات هذا المسلم ليس فيه قاضي ولا وصي، فلمسلم حوز تركته، يحوز ويحفظ أمواله، وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره، لأنه لما مات ترك أموال وترك جوال وترك فلوس وترك هو يحوزها ويفعل الأصلح. إذن في أشياء تحتاج إلى بيع ويحفظها في البنك ويرسلها لأولاده وهكذا، قالوا تجهزه منها، لا يكون لأحد عليه منه، يجهز من أمواله التي تركها. ومع عدمها ما وجد مال معه، يجهزه هذا المسلم الذي حضره من عنده، قال ومع عدمها منه، ويرجع عليها، يعني يرجع على أموال هذا المسلم المتوفى أو على من تلزمه نفقته، يعني من يلزمه كفنه. انتبهوا، قيدوا بهذا، ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته، أي من يلزمه كفنه. فيقول مثلا لولده الذي يلزمه الكفن، يقول أنا كفنت والدك وقمت بأموره ودفعت كذا وكذا، فيلزم الولد أن يعيد له ما أنفق. قال إن نواه، يعني إن نوى الرجوع، تقدم معنى الكلام على معنى الرجوع، أو استأذن حاكما، استأذن الحاكم وقال سأنفق على تجهيز فلان الذي مات. قال رحمه الله: كتاب الفرائض، أسباب الإرث، رحم ونكاح وولاء. كتاب الفرائض واسع ومتشعب، ويحتاج إلى أمثلة، ويحتاج إلى أن يكون معنا قلم وسبورة ومسائل، ولكننا سنمر عليه مرورا، يعني في فائدة إن شاء الله، ولكن بدون الشرح المشهور المعروف في دروس الفرائض الخاصة. أسباب الإرث ثلاثة، يعني ما الذي يجعلك مستحقا لجزء من تركة فلان؟ إما الرحم، والمراد بالرحم هنا القرابة أو النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، أو الولاء. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فإذا اعتقه ثم مات الرقيق، الرقيق اعتقه سيده صار حرا ومات وليس له ورثة، من الذي يرثه؟ سيده الذي اعتقه. قال وموانعه، يمنع الشخص من ميراث واحدة من إيش؟ أمور ثلاث: رق إيش؟ وقتل واختلاف دين. نفس الكلام الذي يوجد في المنظومات تجدونه هنا: إذا قتله ولو خطأ. انتبهوا، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. لو قتل ولو خطأ، رجع بالسيارة وقتل مورثه، أنت الأصل أنك سترث ابن عمك، رجعت بالسيارة ودعمته ومات، هل ترث منه شيئا؟ أنت ما تدري، ما انتبهت، هل ترث منه شيئا؟ لا. والمسألة فيها خلاف، وينبغي أن يرجع فيها القضاء فيما يتعلق بقتل الخطأ. أما إذا تعمد قتله فليس له حق، لكن الكلام إذا قتله خطأ فيرجع فيها إلى القضاء، لأنها محل اجتهاد. المذهب ليس له حق في قتل الخطأ. ورق، لو مات الوالد وولده رقيق فليس للولد حق في التركة. واختلاف الدين، إذا مات الوالد المسلم وولده كافر فليس له حق في التركة. قال وأركانه: وارث ومورث ومال مورث. وشروطه: تحقق موت مورث، لابد أن نتحقق أن فلانا مات. أما لو جاء الورثة قالوا نريد تقسيم تركة فلان، وينه؟ قال والله مسافر من زمان. ما في مسافر من زمان ونقسم تركته، وإذا رجع طيب. ولهذا في أحكام يعني مشهورة معروفة عند الفقهاء في المفقود، متى نقسم تركته؟ وهل فقد في أمر ظاهره الهلاك كمن سقط من سفينة انكسرت به السفينة وغرق أناس وربما ينجو أناس، أو أنه خرج من بيته ما يدرون، وأنا فلان ما ندري، هذا يمكن يروح 10 سنين ويرجع، فهذا له حكم، هذا له حكم. إذن الأول تحقق موت المورث. قال وتحقق وجود الوارث بعد موت المورث، لما مات كنت موجودا، ولما مات فلان موجود، نعم موجود انت حي، إذن لك حق في التركة. معناه طبعا يعني هذه مسائل، لو أن فلانا له يعني له عم، له ثلاثة أعمام، فلان له ثلاثة أعمام، ما يرثه إلا أعمامه الثلاثة، ما له أحد إلا الثلاثة، واحد منهم مات، بقي له كم؟ عماني. ثم مات هذا الشخص، ما الذي يرثه؟ العمان. والثالث طيب اللي مات، عياله لهم شيء؟ لا لا، لأنه عند وفاة المورث هل كان موجودا؟ لا. قال والعلم بالجهات المقتضية للإرث، الجهات قلنا رحم ونكاح، ولا يقول يرفع للمحكمة يقول أنا اللي حق في التركة لأني زوجها لأني قريبه وهكذا. والورثة ذو فرض، الفرض هو نصيب مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، كالنصف، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع، مذكورة في كتاب الله عز وجل. قال ذو فرض وعصبة وذو رحم، التعصيب هو الإرث بلا تقدير، فالعصبة يرثون بدون تقدير، أصحاب الفروض محدد له، الزوجة محدد لها، أما الربع أو الثمن، لكن أصحاب الفرض غير محدد، يمكن يرث المال كله. مات هذا الشاب وليس له من يرثه إلا والده، الوالد يأخذ المال كله. وأحيانا العصبة ما يأخذ إلا القليل، لما مات هذا الولد كان له أبناء، الأبناء نزلوا الأب من المال كله إلى السدس، ليس له إلا السدس. طيب. وذو رحم، ويرثون ذو الأرحام عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين. قال فذو الفرض عشرة، هذا مجرد عرض لن يبين لك من هم أصحاب الفروض، فقط يعني تعرف من الذي يستحق النصف، من الذي يستحق السدس، مجرد معرفة. الشروط تحتاج طبعا إلى دراسة وأمثلة وتطبيقات. فذو الفرض عشرة الذي لهم شيء مقدر، إما الثمن الربع السدس، قال الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فلأمه السدس. قال فالنصف فرض خمسة، من الذي يأخذ نصف التركة؟ الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. والدليل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أن تقرأ الآيات وهذا تفصيل ما في الآيات. طيب والبنت أيضا، توفي رجل عم بنت وابن عم، البنت كم لها؟ النصف. وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، توفي وله بنت ابن وابن عم، بنت الابن لها النصف، والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، توفي وله أخت وابن عم، الأخت كم لها؟ النصف. والأخت للأب عند عدم الأشقاء، توفي وله أخت لأب، ما في أخت شقيقة ولا أخ شقيق، أخت لأب وابن عم، أخت لأب لها النصف. قال والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، توفيت عن زوج وابن، الزوج كم له؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت. والزوجة فأكثر مع عدمهما، يعني توفي هذا الرجل عن زوجة وابن عم، الزوجة كم لها؟ الربع. طيب إن كان له أولاد الثمن، ولهذا قال والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن. والثلثان فرض أربعة، إيش أكثر النصف ولا الثلثان؟ جماعة السدس ولا الثلثان؟ سدس ستة تحت، والثلثين ثلاثة تحت، اثنين على ثلاثة، وش أكثر؟ وش أكثر السدس ولا الثلثان؟ عندنا 9 ملايين، ها 9 ملايين، أو قل 6 ملايين، ثلثين 6 ملايين كم؟ 4، وسدسها مليون. انتبهوا، لا تنظر الرقم اللي الأسفل. قال والثلثان فرض 4، البنتين فأكثر، توفي عن بنتين وابن عم، أو 3 بنات أو 4 بنات، كم من البنات؟ الثلثان، والباقي لابن العم، وبنتي لابن فأكثر، بنتي ابن، 3 بنات ابن وابن عم لهن الثلثان، والأختين لأبوين فأكثر، توفي وله أختان لأبوين يعني شقيقتين فلهن الثلثان، وللباقي لابن العم، وأختين لأب طبعا بشرط قلنا عدم وجود الشقيق أو أخت شقيقة أو أخ شقيق أو عدم المعصب، طبعا هذه قلنا لأن المثال يبين أخت فقط، أختين لأب وابن عم فلهن الثلثان. قال والثلث فرض 2 ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم. كيف ولدي الأم؟ ما معنى ولد الأم؟ هل هو مذكور في كتاب الله عز وجل؟ إيه؟ وله الكلالة، من هو الذي لا وارد له ولا ولد، وله أخ وأخت فلكل واحد منهما، فهم شركاء في الثلث، شركاء في الثلث بالسوية، يستوي الذكر والأنثى، وهذا خاص بأولاد الأم. يعني ولد الأم هنا الذي عبر به، ممكن نعبر بعبارة أخرى ونقول هو الأخ من أم أو الأخ لأم. وانتبهوا إذا قلنا أخ لأم يعني أخ الميت من أمه، أخ لأب يعني أخ الميت من أبيه، ما هو أخ لأب يعني أخ لأب الميت، لا، انتبهوا لهذا. قال والثلث فرض 2 ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم أيضا فرضها الثلث بشرط حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. الأم تأخذ الثلث إن لم يكن له ولد ولا جمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب له أخ واحد تأخذ الثلث، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة. الأم تأخذ الثلث إلا في مسألتين عمريتين، وهي زوج وأم وأب. الزوج هذه المسألة له النصف، طيب والباقي؟ لو أخذت الأم الثلث بتصير أكثر من الأب، ولهذا قضي فيها بأن تأخذ ثلث الباقي، يعني ثلث إيش؟ ثلث النصف الباقي. أيضا زوجة وأم وأب، الزوجة لها الربع والباقي ثلث الباقي لمن؟ للأم، والأب يأخذ الباقي طبعا. قال والسدس فرض 7، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات. الأم مع الولد أو ولد الابن، توفي عن ابن وأم لها السدس، أو عدد من الإخوة والأخوات، توفي عن 3 إخوة أشقاء وأم لها السدس، والجدة فأكثر مع تحاذ. الشارح هنا رحمه الله يقول الجدة ترث، قال التحاذ أي تساوي في القرب والبعد، وبنت الابن فأكثر مع بنت الابن مع بنت الصلب، يعني توفي عم بنت وبنت ابن وابن عم. البنت لها كم؟ النص. وبنت الابن في المسألة هذه لها السدس تكملة الثلثين، سدس. ترى الفرائض سهلة يا جماعة، بعض العوام اللي ما درسوا يفهم، بس أنها تحتاج إلى وش نقول، أحيانا نسولف بالفرائض وحنا جالسين، توفي رجل عن زوجة وابن عم وكذا، ها ونطرح المسائل، قال لك لا هذه ما ترى، هذا يحجبها الابن، هذا يحجب. لو كان شغلنا هذا ودائما نتكلم في الفرائض ونطرح المسائل لفهمناها. قال وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. توفي عن أخت لأب آسف توفي عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم. الأخت شقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين والباقي لابن العم. والواحد من ولد الأم، يعني توفي عن أخ من أمه وابن عم. الأخ من أم كم له؟ ها السدس. والأب مع الولد أو ولد الابن. والجد كذلك توفي عن أب وابن، الأب كم له؟ السدس. نقف عند هذا، هذا أول درس، ما نريد أن نطيل عليكم، ولكن إن مشينا على هذا ونزيد عليه قليلا بإذن الله ننتهي من الكتاب في الوقت المقرر له وهو 6 أيام، ننتهي إن شاء الله يوم إيش؟ الخميس. اجتهدوا وبعضنا يعين بعضا ونحتسب الأجر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم. وأشكر القائمين على هذه الدورة من الجهات المعنية، وزارة الأوقاف وقطاع المساجد والوكيل المساعد والقائمين على هذا المسجد والإخوة المعدين والجمعية وكلهم، كل من أعان على هذا الاجتماع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن يتقبل منا ومنهم وأن يجعله نصرة لدين الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.